بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والتعليل لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل، وبنوعه لا ينتقض بعين مسألة، والكسر وجود الحكمة بلا حكم، والنقض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زال كلام المؤلف رحمه الله تعالى متصلا بما يسمى بالنقض، وهو وجود الحكم بدون العلة، وجود الحكم بدون العلة، ويسمى تخصيص العلة عند بعض الأصوليين. فيذكر مسألة مرتبطة بمسألة النقض فيقول: والتعليل لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل. لا ينتقض بأعيان المسائل، بمعنى أن المستدل لو ذكر علة لإفادة جواز الحكم، لو ذكر علة لإفادة جواز الحكم، فإن هذه العلة لا تنتقض في الصور التي تخلف فيها الحكم عن العلة، لا تنتقض بالصور التي تخلف فيها الحكم عن العلة. لماذا؟ لأن المستدل هنا إنما ذكر هذه العلة للجواز وليس للوجوب، والجواز يستوي فيه الفعل والترك، يستوي فيه الفعل والترك. على سبيل المثال، لو قلنا مثلا: ارتكاب المعصية علة لجواز التعزير، ارتكاب المعصية علة لجواز التعزير، يعني من ارتكب المعصية وركب الحرام فإنه يستحق التعزير، فلا ينتقض هذا التعليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزر حاطب بن أبي بلتعة لما أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أهل مكة بقصد النبي صلى الله عليه وسلم غزوهم في عام الفتح. فلا يقول قائل: هذه معصية وجدت ولم يوجد التعزير، لأن المستدل هنا إنما ذكر هذه العلة لإفادة الجواز، والجواز يستوي فيه الفعل والترك، يستوي فيه الفعل والترك، لأنه ليس بواجب، هو لم يعلل للوجوب حتى تنتقض العلة بذلك. ثم يقول: وبنوعه لا ينتقض بعين مسألة، يعني أن التعليل بنوع الحكم، إذا علل المستدل بنوع الحكم فإن هذا التعليل لا ينتقض بأعيان المسائل أيضا، يعني لا ينتقض بالمسائل المعينة التي تخلف فيها الحكم عن العلة. كما لو علل المستدل نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، علله بأنه نوع عبادة يفسد بالحدث، السلام، نوع عبادة يفسد بالحدث، فيكون كالصلاة، فكما أن الأكل في الصلاة يفسدها فيقول كذلك الوضوء يفسد بأكل لحم الإبل. فهنا المستدل علل بنوع الحكم، علل بنوع الحكم فقال نوع عبادة يفسد الحدث، فهذا التعليل لا ينتقض ولا يفسد بأن يقال الطواف نوع عبادة أيضا ولا يفسد بالأكل، الطواف نوع عبادة ولا يفسد بالأكل، فهذا النقض لا يرد على المستدل، لأن التعليل هنا إنما وقع بنوع الحكم. ثم يقول: والكسر وجود الحكمة بلا حكم. والكسر وجود الحكمة بلا حكم، انتهى من النقد وانتقل بعد ذلك إلى موضوع الكسر، وهذا أيضا يذكره كثير من الأصوليين في باب قوادح العلة وليس في هذا الموضع. فيقول: والكسر وجود الحكمة بلا حكم. عرفنا في السابق بأن الحكمة هي المصلحة المقصودة من تشريع الحكم، المصلحة المقصودة من تشريع الحكم، أو المصلحة التي من أجلها صار الوصف علة. هذه الحكمة إذا وجدت في بعض المواطن وتخلف الحكم عنها، يعني المصلحة المقصودة وجدت في بعض المواطن وتخلف الحكم مع ذلك، فهل يعتبر هذا التخلف نقضا لهذا التعليل بالحكمة أو لا يعتبر نقضا لذلك؟ المؤلف بدأ هنا بالتعريف فقال: والكسر وجود الحكمة بلا حكم، كما في صاحب الصنعة الشاقة مثل الحداد مثلا. الحداد مثلا المقيم الحاضر يجد في صنعته من المشقة ما هو أشد من مشقة المسافر أحيانا، ومع هذا مع وجود الحكمة وهي دفع المشقة ولكن الحكم لم يوجد وهو قصر الصلاة. فصاحب الصنعة الشاقة المقيم الحاضر لا يجوز له أن يقصر الصلاة، فلو قال إنسان يقصر لوجود المشقة فإن الاعتراض الذي يعترض عليه بأن هذا التعليل يرد عليه الكسر وهو وجود الحكمة بلا حكم. والنقض المكسور نقض بعض الأوصاف. النقض المكسور هذا مصطلح عند الأصوليين يطلق على نقض بعض الأوصاف، بمعنى أن المعترض يسقط بعض الأوصاف التي علل بها ويبين أن هذا البعض لا أثر له في الحكم، لا أثر له في الحكم. وهذه مسألة مرتبطة بالعلة المركبة، بالعلة المركبة التي ركبت من مجموعة من الأوصاف، فيستدل المستدل أو يعلل المستدل بعلة مركبة من وصفين مثلا، فيأتي المعترض وينقض أحد الوصفين ويبين أنه لا أثر له في الحكم. على سبيل المثال لو قال بعض الفقهاء يجب أداء الصلاة في حالة الخوف قياسا على أدائها في حالة الأمن، يجب أداء الصلاة في حالة الخوف قياسا على أدائها في حالة الأمن، ما هي العلة؟ قال: لأنها صلاة يجب قضاؤها، صلاة يجب قضاؤها. فهنا يعترض عليه فيقال: قولك يجب قضاؤها هذا منتقض. طبعا هو علل بأنها صلاة، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية يجب قضاؤها، فيعترض عليه بأنه لا يلزم من وجوب القضاء وجوب الأداء، لا يلزم من وجوب القضاء وجوب الأداء، كما في صوم الحائض، صوم المرأة الحائض فإنه يجب عليها القضاء وجوبا ويحرم عليها الأداء، يعني يحرم عليها أن تصوم حال حيضها، فهذا يسمى بالنقض المكسور. لماذا؟ لأن المعترض هنا أبطل بعض الأوصاف وبين أن هذا البعض وأن هذا الوصف لا أثر له في الحكم. نعم. والعكس وهو عدم الحكم لعدم العلة شرط إن كان التعليل بجنس الحكم لا إن كان لنوعه. لا، قبل هذا هو يقول ولا يبطلانها، عندكم العبارة هاي؟ نعم. ولا يبطلانها، عرفنا معنى الكسر وعرفنا معنى النقض المكسور. السؤال هنا، هل الكسر والنقض المكسور يؤثر في العلة ويبطلها أو لا؟ فمذهب الحنابلة هو أن الكسر والنقض المكسور لا يبطل العلة، لا يبطل العلة، لأنهم يقولون العلة هي مجموع هذه الأوصاف، وهو لم يبطل مجموع هذه الأوصاف وإنما أبطل بعضها، وإنما أبطل بعضها. هذا مذهب الحنابلة، وفيه قول آخر قوي وهو أن الكسر قادح من قوادح العلة، وأن النقض المكسور كذلك يبطل التعليم. نعم. والعكس وهو عدم الحكم لعدم العلة شرط إن كان التعليل بجنس الحكم لا إن كان لنوعه. والعكس وهو عدم الحكم لعدم العلة شرط، هذا أيضا من شروط العلة، وهي أن تكون العلة منعكسة، بمعنى عدم الحكم لعدم العلة، ويعبر عنه بعض الأصوليين بالملازمة في النفي، الملازمة في النفي، بمعنى أنه متى انتفت العلة ينتفي الحكم. نحن أخذنا في السابق اضطراد العلة، بمعنى متى وجدت العلة يوجد الحكم. هنا يتكلم عن العكس وهو الملازمة في النفي، يعني متى انتفت العلة ينتفي الحكم، وهذا هو الأصل في العلة، الأصل في العلة أنه متى انتفت ينتفي الحكم معها، لأن العلة صفة مؤثرة في هذا الحكم. فيقول والعكس شرط، يعني لا بد من وجود الملازمة في النفي بين العلة والحكم، هذا شرط في صحة العلة، وبالتالي لو انتفت العلة وبقي الحكم فإن العلة منتقضة بهذا، لأن انتفاء الحكم في هذه الصورة يدل على أن هذه العلة أو هذا الوصف غير مؤثر في الحكم، لأنه لو كان مؤثرا فيه لانتفى الحكم بانتفائه. هذا العصير إذا كان مسكرا وجد الحكم وهو التحريم، لكن إذا زال الإسكار منه فالأصل أن يزول الحكم وهو التحريم، لكن لو زال الإسكار وبقي التحريم فإن بقاء التحريم دليل على أن هذا الوصف وهو الإسكار ليس هو علة هذا الحكم، ليس علة لهذا الحكم، لأنه لو كان علة له لانتفى الحكم بانتفاء هذا الوصف. لكن هذا إنما يكون عندما لا تكون هناك علة أخرى لهذا الحكم موجودة في المحل، فلو كانت هناك علة أخرى تقتضي الحكم نفسه فإن هذا لا يعتبر نقضا للعلة. مثلا هذا الشراب نزل عليه أو وصف بالإسكار فيثبت التحريم، ارتفع وصف الإسكار يرتفع التحريم، لكن لو بقي التحريم لوجود الضرر الصحي فيه مثلا، يعني هذا الشراب غير مسكر ولكنه ضار ببدن الإنسان، يعني تسمم هذا الشراب، فالحكم هنا بقي وهو تحريم تناول هذا الشراب أو هذا العصير، ولكن بقاء الحكم بسبب وجود إيش؟ علة أخرى لهذا الحكم، وهي الضرر. والمؤلف رحمه الله قيد هذا الشرط بما لو كان التعليل لجنس الحكم، لأنه قال شرط إن كان التعليل لجنس الحكم لا لنوعه، يعني إذا كان هذا التعليل إنما جاء لجنس الحكم وليس لنوعه. فرق بين الجنس والنوع، الجنس كما يقول علماء المنطق هو مقول على كثيرين مختلفين في الحقائق في جواب ما هو، مقول على كثيرين مختلفين في الحقائق، مثل الكائن الحي. الكائن الحي هذا جنس، لأنه يشمل تحته أنواع كثيرة، هذه الأنواع مختلفة فيما بينها في الحقائق. فالإنسان كائن حي، والأسد كائن حي، والحصان كائن حي، لكن حقيقة الإنسان تختلف عن حقيقة الأسد، وحقيقة الأسد تختلف عن حقيقة الحصان، وهكذا. وأما النوع فهو مقول على كثيرين متفقين في الحقائق في جواب ما هو، متفقين في الحقائق، مثل الإنسان. الإنسان نوع، والكائن الحي جنس. هذا النوع يشمل أفرادا كثيرة داخل تحت هذا اللفظ، وهو لفظ الإنسان، وهذه الأفراد متفقة في الحقائق. الحقيقة الإنسانية لزيد مثل الحقيقة الإنسانية لعمر، مثل الحقيقة الإنسانية لخالد، وهكذا. فهنا العكس شرط في التعليل إذا كان التعليل لجنس الحكم لا لنوعه، مثل ما لو قال بعض الفقهاء القتل علة لإباحة أو لجنس إباحة، عفوا الردة علة لجنس القتل، الردة علة لجنس القتل. فهنا في هذه الحالة إذا انتفت الردة وبقي الحكم وهو القتل، لا يعتبر هذا نقضا، لا يعتبر هذا نقضا، لأنه علله بنوع من الأنواع، علله بنوع من الأنواع. أما لو علله بالجنس فإنه يعتبر نقضا، لو علل بالجنس يعتبر نقضا، لو قال لجنس القتل. أما لو قال لنوع القتل، يعني قتل معين مثل القتل الواجب أو القتل المستحب، فلا ينتقد. لكن لو علل جنس الحكم وهو جنس القتل في هذا المثال، فإنه يعتبر نقضا، لأن هذه العلة وجدت وجنس القتل لم ينتفي. نعم. ويجوز تعليل حكم بعلل، كل صورة بعلة، وصورة بعلتين وبعلل مستقلة. هذه يعني مسألة تعدد العلل وما يتعلق بها. المسألة الأولى يقول ويجوز تعليل حكم بعلل، يعني يصح باتفاق العلماء جميعا أن يعلل حكم واحد بعلل متعددة، ولكن يقول كل صورة بعلة، يعني كل صورة تنفرد بعلة. مثلا زيد من الناس يقتل بسبب ردته، مثلا عمرو من الناس يقتل بسبب القتل العمد العدوان، خالد من الناس يقتل بسبب الزنا والإحصان. فهنا عللنا حكما واحدا وهو القتل بعلل مختلفة، العلة في قتل الأول هي الردة، والعلة في قتل الثاني قتل العمد العدوان، والعلة في قتل الثالث الزنا والإحصان، فعللنا حكما واحدا وهو القتل بعلل مختلفة ولكن كل صورة مستقلة عن الصورة الأخرى، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. ثم يقول: ويجوز تعليل صورة بعلتين وبعلل مستقلة. يعني يجوز عند جماهير الأصوليين أن يعلل صورة واحدة، يعني يعلل الحكم الواحد بمجموعة من العلل، سواء كانت علتين أم ثلاثة أم أكثر من ذلك. مثاله مثلا أن نقول: الطهارة تنتقض بزوال العقل، بزوال العقل وخروج الحدث واللمس بشهوة، فإذا صدرت هذه الأفعال وهذه العلل من شخص واحد انتقضت طهارته، وعللنا هذا الحكم وهو نقض الطهارة بمجموعة من العلل، وكل علة مستقلة عن العلة الأخرى، وبناء على ذلك لو ثبتت علة واحدة فقط من هذه العلل فإنه يكفي في ثبوت الحكم. نعم. وكل واحدة علة لا جزء علة. وكل واحدة علة، يعني في هذه الصورة كل واحدة من هذه الأوصاف، أو كل واحد من هذه الأوصاف، أو كل واحدة من هذه الصفات تعتبر علة مستقلة بذاتها لا جزء علة، تعتبر علة لا جزء علة، لأنها مستقلة بذاتها، وبالتالي يثبت الحكم بثبوتها. أما لو كانت جزءا من العلة فإن الحكم لا يثبت إلا بتمام العلة، كما لو عللنا القصاص نقول: العلة في القصاص القتل العمد العدوان، فمجرد القتل وحده لا يثبت به القصاص، بل لا بد أن يضاف إلى ذلك العمد العدوان. لماذا؟ لأن الوصف هنا جزء علة وليس علة مستقلة بذاتها. فهذا التعدد لا إشكال فيه، لأن العلة كما عرفنا سابقا هي أمارة وعلامة، وهي دليل على الحكم، ولا مانع من تعدد الأمارات وتعدد الأدلة على المدلول الواحد. نعم. وحكمين بعلة إثباتا ونفيا. يعني يجوز تعليل حكمين بعلة، يعني بعلة واحدة، سواء كان في حالة الإثبات أم في حالة النفي، يجوز هذا. لماذا؟ لنفس الكلام السابق، لأن العلة هي أمارة على الحكم، ولا مانع عقلا ولا شرعا أن يجعل الشرع الوصف الواحد علة لحكمين فأكثر، كما في طلوع الفجر في رمضان. طلوع الفجر في رمضان علة لحكمين، الحكم الأول هو وجوب الإمساك عن المفطرات، وفي نفس الوقت هو علة لوجوب صلاة الفجر، فهذه علة واحدة جعلت أمارة على حكمين. هذا في الإثبات. في النفي أن نقول مثلا: وجود الحيض من المرأة علة لعدم دخول المسجد، وعلة لترك الصلاة، وعلة لترك الصيام، وعلة للمنع من مس المصحف، وأحكام كثيرة. فالوصف الواحد هنا جعل علة لأحكام متعددة في سياق الإثبات وفي سياق النفي أيضا. نعم. وألا تتأخر علة الأصل عن حكمه وألا ترجع عليه بإبطال. طيب، من شروط العلة الصحيحة ألا تتأخر العلة عن حكم الأصل، ألا تتأخر العلة عن حكم الأصل. لماذا؟ لأن العلة دليل ومعرف، العلة دليل ومعرف، والدليل لا يتأخر عن المدلول، والمعرف لا يتأخر عن المعرف. فيشترط في العلة أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمه. فلو قال إنسان مثلا عرق الإنسان نجس قياسا على بوله، لو قال عرق الإنسان نجس قياسا على بوله، لماذا يا فلان؟ لماذا قست هذا على هذا؟ قال لأنه مستقذر شرعا، لأنه يعني العرق مستقذر شرعا. هنا يقال له هذا القياس غير صحيح. لماذا؟ لأن العلة التي ذكرتها هنا متأخرة عن حكم الأصل، متأخرة عن حكم الأصل، بمعنى أن الاستقدار الشرعي هذا فرع عن الحكم بالنجاسة، فرع عن الحكم بالنجاسة. يعني عندما يحكم الشرع عليه بالنجاسة بعد ذلك يوصف بأنه مستقدر شرعا، أما قبل أن يحكم عليه الشرع بالنجاسة لا يوصف بالاستقدار الشرعي، قد يستقدره بعض الناس طبعا ولكن ليس شرعا. نحن نتكلم عن الاستقدار الشرعي، والاستقدار الشرعي هذا متأخر عن الحكم بالنجاسة، فلا يصح أن يجعل الاستقدار علة للنجاسة. وألا ترجع عليه بإبطال، من شروط العلة الصحيحة ألا تعود على الأصل بالإبطال، يعني بالإفساد، لأن العلة كما سبق أن عرفنا هي فرع عن الأصل، هي فرع عن الأصل، والفرع لا يعود على أصله بالإبطال، لأن الفرع لو عاد على أصله بالإبطال بطل في نفسه هو، إذا بطل الأصل بطل الفرع المبني عليه. فمن شروط العلة ألا تعود على الأصل بالإبطال. مثال ذلك قول بعض المالكية بأن الرجل إذا صام رمضان فيجزئه أن يصوم 6 أيام من أي شهر كان، ولا يشترط أن يكون هذا من شهر شوال. لماذا؟ قالوا لأن العلة هي تكميل السنة أو تكميل العام، لأن من صام 30 يوما والحسنة 10 أمثالها فهذه 300، فلو زاد عليها 6 أيام واليوم 10 حسنات فهذه 60 بعدد أيام السنة. فقالوا العلة في الأمر أو في الحث على صيام 6 هو تكميل السنة حتى يكون كصيام الدهر. طيب، هذا المقصود وهذا المعنى قالوا لا يتوقف على خصوص شهر شوال، لأنه لو صام 6 من شهر آخر فقد حاز على الحسنات المطلوبة وكمل بذلك العدد. فهنا يقول الجمهور هذا تعليل، ولكن العلة هنا عادت على الأصل بالإبطال، لأن الأصل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، فنص على أن هذه 6 مقيدة بهذا الشهر المعين وهو شهر شوال. ف فهذا التعليل الذي ذكره الفريق الآخر قالوا يعود على الأصل بالإبطال، فيكون التعليل فاسدا. أو في مسألة القيمة مثلا، إخراج القيمة بالزكاة أجازه فقهاء الحنفية وبعض الحنابلة أيضا، وقالوا لأن العلة في الأمر بإخراج الزكاة في كل 40 شاة شاة، قالوا العلة في هذا الأمر هي إغناء الفقير وسد حاجته، وهذه العلة توجد في إخراج القيمة، فإن القيمة أيضا تسد به حاجة الفقير. فقال الجمهور الذين يمنعون إخراج القيمة في الزكاة بأن هذا التعليل غير صحيح، لأن العلة هنا قد عادت على الأصل بالإبطال، لأن قوله مثلا في 40 شاة شاة هذا النص يدل على وجوب الشاة، لكن مع هذا التعليل صار إخراج الشاة غير واجب، لأن المزكي مخير بين الشاة وبين قيمتها، فقالوا هذا تعليل عاد على الأصل بالإبطال. والحنفية يقولون لا، الصفة هنا ما عادت على الأصل بالإبطال، وإنما عممت الحكم ووسعته، وتعميم الحكم وتوسيعه جائز باتفاق العلماء، كما في حديث لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن القضاء في حالة الغضب الشديد. ما هي العلة؟ العلة هي تشويش الفكر، لأن الغضب الشديد يشوش فكر القاضي، وبالتالي قد يحكم على غير بينة، وقد يتعجل في الحكم ويقضي بغير الحق. ما دامت أن العلة هي هذا الوصف، فهذه العلة تتعدى إلى مواطن أخرى، فلا يجوز للقاضي أن يقضي وهو في حالة المرض الشديد، أو في حالة الجوع الشديد، في حالة العطش الشديد، ونقيس على الغضب الشديد غيره من الحالات، لأن المعنى واحد. الحنفية يقولون نحن هنا لم نبطل الأصل، ولكن وسعناه عممناه، وتعميم النص بالعلة جائز بالاتفاق بين القائلين بالقياس، وألا ترجع عليه بإبطال وفي قول ولا بتخصيص. وفي قول، لماذا قال المؤلف وفي قول؟ هاي جماعة من يجيب على هذا وله جائز؟ لماذا قال وفي قول؟ ماذا يفيد هذا التعبير؟ في خلاف المسألة، خلاف قول، أن هناك خلافا قويا في المسألة. هذا مصطلح المؤلف كما ذكر في مقدمة الكتاب، أنه إذا قال وفي وجه فالمقدم غيره، وإذا قال وفي قول فهو يشير بهذا إلى وجود خلاف قوي في المسألة وصعوبة الترجيح فيها، أو أن المذهب القول عندهم مطلق لم يبين فيه ما هو الراجح. فيقول وفي قول ولا بتخصيص، يعني يشترط في العلة أن لا تعود على أصلها بالتخصيص. لماذا؟ لأن التخصيص هو إبطال جزئي، لأن التخصيص هو إبطال جزئي، لأن المخصص قد أخرج بعض الصور بسبب هذه العلة، فهو يشبه الإبطال من هذه الصورة، فلهذا منعه بعض الأصوليين. ولكن جمهور الأصوليين يجيزون أن يعود التعليل على النص بالتخصيص، كما قال الناظم وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم. فالعلة يجوز أن تكون مخصصة، كما يجوز أن تكون معممة للحكم. مثلا قوله تعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. بعض الفقهاء يقول العلة في الأمر بالوضوء عند الملامسة إنما هي حصول اللذة، حصول اللذة، وبالتالي قيدوا هذا النص باللمس بشهوة، فقالوا اللمس الذي ينقض الوضوء، ينقض الوضوء ويوجب إعادته ويوقع الإنسان في الحدث، هو اللمس بشهوة. فلمس المحارم وهو لمس بغير شهوة لا ينقض الوضوء. هذا من باب تخصيص النص بالعلة، وهو جائز عند الجمهور كما ذكرت. نعم. وألا يكون للمستنبطة معارض للمستنبطة معارض في الأصل، وألا تخالف نصا ولا إجماعا. طيب، من شروط العلة أيضا، وهذا شرط خاص بالعلة المستنبطة، ألا يكون للمستنبطة معارض في الأصل، بمعنى ألا يوجد في الأصل وصف آخر معارض صالح للتعليل غير هذا الوصف الذي علل به. فإذا وجد هناك في الأصل وصف آخر معارض صالح للتعليل فلا يصح أن يعلل بالوصف الأول. لماذا؟ لأننا نقول للمعلل ليس أحد الوصفين أولى بالتعليل من الوصف الآخر، فعندما تحدد وصفا منهما لا بد أن يكون هذا التحديد بمرجح. مثلا علل الحنابلة تحريم الربا في الذهب والفضة بإيش؟ بالوزن، عللوا بالوزن. فهنا يعترض كما اعترض الآخرون عليه، فقالوا في الأصل وصف آخر معارض صالح للتعليل وهو الثمنية، بمعنى أن الذهب والفضة ثمن للأشياء، خلقهم الله تعالى ليكون معيارا تقوم بهما الأموال والسلع وغيرها. وهذه العلة يعني إن لم تكن أولى من علة الوزن فهي مساوية له، فلماذا اخترتم وصف الوزن وتركتم هذا الوصف الآخر؟ فمن شروط العلة المستنبطة عدم وجود معارض في الأصل، وألا تخالف نصا ولا إجماعا. يشترط في العلة الصحيحة ألا تخالف النص ولا الإجماع، فإذا خالفت نصا أو إجماعا فإن التعليل فاسد، والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. كل قياس وعلة يخالف النص أو الإجماع فلا عبرة به. كما لو قال قائل وقول فقهاء الحنفية بأن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها بدون إذن وليها قياسا على البيع لعلة التملك أو الملك، بمعنى أنها تملك نفسها كما تملك سلعتها وأموالها، وكما يجوز لها أن تبيع أموالها بدون إذن الولي، قالوا كذلك يجوز أن تزوج نفسها. فاعترض الجمهور بأن هذا التعليل معارض للنص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. كذلك لا يصح التعليل بعلة تخالف الإجماع، كما لو قال إنسان بأن المسافر لا تجب عليه الصلاة، لا تجب عليه الصلاة قياسا على الصيام، لأن المسافر لا يجب عليه الصوم حال سفره، فلو قال إنسان أنا أقيس على الصوم أقيس الصلاة فنقول له هذا قياس فاسد، لأن التعليل بالمشقة هذا تعليل معارض لإجماع أهل العلم. نعم. وألا تتضمن زيادة على النص، وألا تتضمن زيادة على النص، يعني من شروط العلة ألا تتضمن زيادة، يعني زيادة حكم على النص الأصل. لماذا؟ قالوا لأن الزيادة على النص نسخ، والقياس لا ينسخ النص، القياس لا يصح أن يكون ناسخا ولا منسوخا. وهذا في الحقيقة فيه نظر، لأن الزيادة على النص ليست نسخا دائما، الزيادة على النص بيان كما يقول الجمهور وليس نسخا إلا في بعض الصور والحالات. وبالتالي فالعلة إذا كانت تتضمن زيادة على النص فننظر إلى هذه الزيادة، هل تناقض حكم الأصل أو لا تناقضه؟ فإذا كانت لا تناقض حكم الأصل ولا تنافيه فلا دليل على الإفساد، ويظل التعليل صحيحا. أما إذا كانت هذه الزيادة منافية لحكم الأصل فهنا تبطل، لأن الوصف إذا عاد على أصله بالإبطال فإنه يكون فاسدا كما عرفنا. نكتفي بهذا القدر ونكمل اللقاء القادم، صلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نسأل ولا تسألون؟ نعم نعم. يجري فيه يحرم فيه الربا. نعم. ما يحرم فيه الربا. يعني يقصرون الربا على الموزونات فقط. أيوة لا شك. يعني الحكم سيختلف باختلاف العلة. فرق بين قولك بأن العلة الثمنية. وبالتالي لا يحرم الربا إلا فيما جعل ثمنا للأشياء. الذهب، الفضة، الأوراق النقدية، العملات المعدنية، هذه يحرم فيها الربا. أما غيرها مثل الحديد وهو إن كان موزونا لكنه ليس ثمنا للأشياء، وبالتالي لا يحرم فيه الربا. فالحكم سيختلف باختلاف الوصف المعلل به. نعم. زكي مثلا نريد مثال لنوع الحكم الذي لا ينتقض بعين مسألة. نوع الحكم الذي لا ينتقض بعين المسألة. أنا ذكرت مثال على هذا بمسألة نقض الوضوء بأكل لحم الإبل. إذا علل فقال نوع عبادة يفسد بالحدث. طيب، نوع عبادة يفسد بالحدث، فلو علل بهذا التعليل فلا ينتقض هذا بالطواف، لأن الطواف نوع عبادة ولا يفسد بالأكل، لا ينتقض. لماذا؟ لأن المعلل هنا أو المستدل إنما علل نوع العبادة، علل بالنوع، بنوع الحكم، والطواف هو نوع من أنواع العبادة وليس هو كل أنواع العبادة، وبالتالي فالحكم قد يوجد في غير الطواف ويكفي فيه ذلك، بمعنى أن الحكم لم يتخلف عن العلة. فهمت؟ يعني ولو حبة بندول. الحكم هو العبادة؟ نعم. الحكم هو العبادة في هذا المثال يعني؟ هو نوع عبادة يعني نوع حكم؟ لا، هذه العلة، قوله نوع عبادة فلا يفسد بالأكل، هذه العلة، الحكم فلا يفسد بالأكل، الحكم فلا يفسد بالأكل. في سؤال يا جماعة؟ صلى الله عليه وسلم.